الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قوله ولا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد لهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضى للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه احتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هل أن إلهنا واحد لغيرنا إله غيره، فقال تعالى: لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته وبيته. قول الإمام الصحابي رحمه الله: ولا إله غيره. قال الشارح: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، إنهم دعوا الناس إلى أنه أن يعبدوا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال: إثبات التوحيد لهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات، في نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات. وهنا قال: لا إله غيره، لا إله نفي نفي إله، ثم إثبات يعني الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى. يقول أيضا جاء هذا دائما في قوله، كما في قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وإلهكم إله واحد إخواتي، إن إلهكم يعني معبودكم أيها الناس معبود واحد. ثم قال: لا إله إلا هو، فأثبت هذا إثبات إلهكم إله واحد، ثم نفي إنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لأن قال الإثبات وحده دون النفي قد يعني يتصرف إليه إنه إذا قيل إلهكم إله واحد إنه يقول خلاص إحنا إلهنا إله واحد ولغيرنا إله كذلك، لكن لا إله إلا هو، لا يوجد يعني في الوجود إلا هو يعني إله سبحانه وتعالى. نعم. فقد اعترض صاحب المنتقد على التأويلين في تقدير القدر في لا إله إلا الله إلا هو، فقالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله. فقال: يكون ذلك نفي لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرفي من نفي الوجود، فكان اعتراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا العلمان أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المصري في ري الدمعان، فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله بموضع مبتدا على قول السيبوي وعند غيره اسم الله، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدا، وإلا فما قاله من استغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا نفر أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عالية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله، لا يكون خبرا للا ولا للمبتدا، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد ذكر الإشكال الوارد على الإعراب في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتكم من قبل ولم تكن شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرف بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير والخبر فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه. سعيد ما ذكرنا على كل حال الكلام هنا في يعني اختلاف النحويين في لا إله إلا هو. فلا إله إلا هو على أن بعض أهل النحو يعتبر لا إله أنها في موضع رفع مبتدأ إلا هو خبر. وفي تقدير سبويه لا لا نفي للجنس لا إله منفي للإله إلا هو، يعني هذه إثبات لموجب. ولا إله الأولى في موضع برضو الابتداء مبتدأ في موضع الرفع مبتدأ، وإلا هو هذه خبر. تقدير بعضهم يقدر هنا لا إله إلا هو على أنه نفي، بعدين لا إله إلا هو يقول لك أن هذه كلها مبتدأ والخبر موجود. فالقول على أنه لا إله موجود إلا هو، هذا لا شك أن تقدير الخبر على أنه موجود يصير هذا ليس بصحيح، لأن الآلهة الباطلة موجودة، وإنما تقدير السنة لا إله حقا إلا هو، يعني لا إله حقا إلا هو سبحانه وتعالى، لأن الآلهة الباطلة هي كلها موجودة. الناس ما تركوا شيئا مما يعني هو موجود إلا وعبدوه، نفعل الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وقالوا اجعل الآلهة إلها واحدا، ما هذا شيء عجاء. وإن كانت هي في حقيقتها ليست آلهة، لكن هي في اللغة وفي إطلاق الناس لها هي آلهة. فلا إله حقا إلا الله، وليس لا إله موجودا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله قديم بلا ابتداء، بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى هو الأول والآخر. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الحكم، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لله قطعا للتسلسل، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجب الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدل، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل لا يوجد وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدم وعدمه بدلا من وجود فليس له من نفس وجود ولا عدم لا زال. قال قوله اللي هو الإمام الصحابي قديم بلا ابتداء، وصف الله تبارك وتعالى هنا بالقديم دائم بلا ابتداء. طبعا الشرح قال انه يقصد بقديم اللي هو الاول، ولكن هذا يكون في القديم هو من اصطلاح اهل الكلام، يقولون القديم اللي هو ما لم يسبق عدوه، لكن طبعا هذا اصطلاح فرق بين الاصطلاح. اما في كلام الله تبارك وتعالى وصف الله بانه الاول، النبي وصف شرح معنى الاول فقال اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، كان الله ولم يكن شيء معه. الله لا اوليه له سبحانه وتعالى، لا اوليه لوجود، يعني لم يسبق عدم، لم يكن موجودا ثم وجد، تعالى الله عن ذلك. بل الله تبارك وتعالى لا اوليه لوجود ولا اخريه له سبحانه وتعالى، ليس له اخريه ينتهي اليها، كما الشأن في كل المخلوقات، كل المخلوقات وجدوا ولم يكن شيء، ثم لا بد أن يكون لهم يعني نهاية. المخلوق محدود، أما الله تبارك وتعالى الخالق هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن سبحانه وتعالى، فهو أول بلا ابتداء. هنا قال هنا قديم بلا ابتداء، وعدل عن كلمة الأول إلى قديم جريا على يعني المصطلح الذي صار عليه أهل الكلام. دائم بلا انتهاء، دائم بالانتهاء اللي هو بمعنى يعني الآن. ثم ذكر المؤلف هنا أن يعني أن الفرق بين الخالق والمخلوق هنا من أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود لذاته، وأما كل المخلوقات فهي ممكنة الوجود. يقسمون الموجود إلى قسمين برضو بالاصطلاح، على واجب الوجود ممكن الوجود، الممكن الوجود اللي هو يعني ممكن يعني أن وجوده يعني يكون أو لا يكون، ما في واجب الوجود بذاته كوجود الإنسان والسماوات والأرض، يعني أنها وجدت قبل أن لا تكون موجودة، وإذا انتهت ليس هناك يعني ضرورة تفرض وجودها وبقائها، ما لها ضرورة. أما الرب الإله سبحانه وتعالى لابد من يعني إثبات وجوده بلا ابتداء قطعا للتسلسل، لأنه لو كان الله تبارك وتعالى موجود قبل أن يعني وجوده حادث إذن من أحدثه؟ لابد أن يكون هناك إلا أحدثته وشيء أحدثه، فيكون يعني المخلوق. فالله واجب الوجود، يعني واجب الوجود معناه واجب الوجود لذاته، ومعنى لذاته أنه لابد من اعتقاد وجوده على هذا النحو، وإلا لا تفسر، لا يفسر هذا الوجود، تفسير الوجود كيف يكون؟ فهذا الفرق بين يعني كلامهم في ان هذا واجب الوجود ام ممكن الوجود. كل المخلوقات ممكن في الوجود، كما قال الله تبارك وتعالى في الانسان، قال تعالى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فسبقه عدد. واما الله تبارك وتعالى لك السلطان، لأنه لو كان الله تبارك وتعالى في المخلوقات سرقه عدم، إذا لا بد أنه قد أوجده موجود، والموجود الذي أوجده يكون هو الإله. وإذا كان هذا الموجود أيضا سرقه عدم يكون ليس، لا بد من التسلسل، يكون قد الموجود الأول هذا يكون هو الإله وهذا. فقطع التسلسل إلى ما لا نهاية في الماضي الله سبحانه وتعالى، فالله هو الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من زمان البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يؤتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تأويلا. نعم، كلام القران في هذا واضح، مثل قوله تبارك وتعالى المخلوق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، القسمه النهائيه، ام خلقوا من غير شيء اسف كما يقولون سلطه، ام هم الخالقون اي لا انفسهم ولا المخلوقات، والحال انهم لم يخلقوا من غير شيء وليسوا هم الخالقون، اذن النتيجة أود أن يكون قد خلقهم خالق، وهذه هي. فبد الشيء الثالث، فرض الثالث الذي لا فرض غيره، أن يكون قد خلقهم خالق، هذا خالق والله. فطريقة القرآن لإثبات هذه الحقائق طريقة سهلة واضحة، غير طريقة يعني طريقة اللي هم يعني المتكلمين والفلاسفة. نعم. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفيه والادله الطويله بان الخفاء والظهور من الامور النسبيه، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال اخرى، وأيضا في المقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بالإثبات الصالح ووجود وجوده أمر ضروري فطري، أمر ضروري فطري، يعني فطر الله تبارك وتعالى المخلوقات على أن تجد في نفسها أن لها خالق. كل مخلوق في نفسه يجد أن له خالق، أمر فطري. قبل يعني الاستدلال على هذا الأمر في الأمور العقلية المنطقية، وأمر ضروري يعني أنه توجه إليه الضرورة، إن شلون أكون على هذا يعني هذه الموجودات موجودة لابد أنه أوجدها موسى، فهذا أمر ضروري. الشمس هذه شلون تكون موجودة؟ لابد أن يكون قد أوجدها موسى، فهذا معنى أنها أمر ضروري وفطري ما يجده المخلوق في نفسه من هذا. نعم. وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. لا، بعض الناس يعني تنطمس عند الفطرة في هذا، وهذه العلم الضروري يعمى عنه، فقد يحتاج إلى يعني الأدلة العقلية حتى تثبت له هذه الحقائق. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى. ليس هو من الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى ما يمكن، الأسماء الحسنى توقيفية، لا بد أن يكون هذا الاسم قد جاء في القرآن أو جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذا القديم إنما هو قاله أهل الكلام. نعم. لأن القديم في لغة العرب الذي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. تقدم على غيره يعني يكون يعني شيء موجود ثم جاء شيء آخر ثاني من نفسه من جلسه، فنقول هذا قديم وهذا حديث. نعم. فيقال هذا قديم للحديث وهذا حديث للجديد. للجديد. نعم. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره. نعم. لا فيما لم يسبقه عدم. لا فيما لم يسبقه عدم. الذي لم يسبقه عدم هو الله سبحانه وتعالى. ما استخدموا يعني يعني العرب لفظ القديم فيما لم يسبقه عدم، وإنما أصبح هذا الصلاح. هذا كلام علماء الكلام. نعم. كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. هذا وصف للقمر، وصف الله القمر بتفوسه أنه يعود في آخر الشهر، يبدأ هلال ثم يكتمل حتى يصير بدر، ثم يتناقص حتى يرجع مرة ثانية إلى أن يكون يعني على شكل هلال. هذا يقول الله قال حتى عاد، أي في دورته هذه كالعرجون القديم. العرجون اللي هو هذا طرف العذر، وهذا إذا أصبح قديم يعني مر عليه سنة فإنه يتقوس ويصير في شكل الهلال، أو الهلال في شكل العرجون. نعم. فالقديم هو الذي مر عليه سنة غير الحديث. نعم. فإذا وجد الجديد قيل الأول قديم، وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني هذا كلام الكفر على القرآن، لم يهتدوا بالقرآن فيقول هذا إفك يعني قديم، أنا من الناس الأقدمين ممن سبقونا هم الذين كتبوا هذا القرآن، كما قالوا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فيتملى عليه بكرة وأصيل. أساطير الأولين يعني ما سطره الأولون الذين سبقون، والنبي جاءته بطريق أو بآخر، أساطير الأولين اكتسبها فيتملى عليه بكرة وأصيل. فسموا القرآن إفك قديم، قديم يعني كتبه من سبقه. نعم. أي متقدم في الزمان. وقال تعالى قال أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. كلام إبراهيم له، رأيتم يعني أخبروني ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني أجدادكم وأجداد أجداد. نعم. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. نعم. الشافعي رحمه الله يعني يقال هذا قاله في قوله القديم وقاله في قوله الجديد، الأقوال الجديدة اللي هي بعد هجرته إلى مصر، القديمة اللي قبلها. نعم. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدمه ويستعمل منه الفعل لازم ومتعديا كما يقال أخذني ما قدم وما حدث ويقال هذا قدم هذا وهذا يقدم ومنه سمية القدم قدم لأنها تغرم بقية بدن الجسم وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل العلم وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم نعم كثير من السلف أنكروا هذا اللفظ وأن هذا لا يحل إطلاقه على الله تبارك وتعالى لأنه لفظ حادث من الألفاظ الحادثة نعم ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم كأن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده عائد إليه وتابع له بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنى الأسماء الحسنى للحسن حتى إذا كان اسم حسن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى اللي هي المبالغة يعني هنا المؤلف رحمه الله كأنه يرى أنه جواز الإطلاق هذا وليس حرمة لذلك قال هو يعني اسم يعني مضى به الإصلاح لكن صحيح أنه يجب عندما نطلق على الله تبارك وتعالى نطلق اسم الأول هو أولا اسم من الأسماء الحسنى وجاء في الكتاب والسنة وتفسيره واضح ونترك يعني إصلاحات المتكلمين نعم قوله لا يخشى ولا يهين إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والفناء والزيد متقاربان في المعنى والجمع بينهما في الذكر للتأكيد وهو أيضا مقرر ومؤكد بقوله دائم بلا انتهاء قوله اللي هو الإمام الصحابي لا يفنى في وصف الله عز وجل لا يفنى ولا يبيد الفناء اللي هو بمعنى الإبادة وبمعنى كذلك انتهاء الشيء فنى بمعنى ذهب وضمحل فالمخلوق يفنى ويبيد وأما الله تبارك وتعالى فإنه سبحانه وتعالى الحي الباقي الدائم جل وعلا والأدلة على هذا طبعا في القرآن والسنة كثير ومنها الآية التي ذكرها المؤلف كل من عليها فان كل من عليها على أهلها الأرثان يفنى كي ويموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نعم قوله ولا يكون إلا ما يريد هذا رد لقول القدرية والمعتزلة وأنهم زعموا أن الله أراد الإيمان على الناس كلهم والكافر أراد الكفر وقولهم فاسد مردود لمخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح وهي مسألة القدر المشفوع وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى هذه المسألة مهمة كثيرة الآن وهي من مسائل العقيدة التي حصل فيها يعني ضلال عظيم جدا بين يعني من فرطوا وأفرطوا هو القول الشارح قول الماتن من الصحابي ولا يكون إلا ما يريد لا يكون في الكون يعني يقع كون إلا ما يريد إلا ما يريد الله تبارك وتعالى فكل ما يقع في الكون قد أراده الله عز وجل إرادة كونية قدرية كل ما يقع سواء كان في خير أو شر كما أخبر الله تبارك وتعالى عن معصية إبليس وعن كفره وعناده وعما عصى به آدم وعن بعد ذلك ما وقع في الأرض من الكفر ومن الشرك ومن سفك الدماء ومن كل هذه الموبقات لا شك أنها وقعت في إرادة الله تبارك وتعالى ولم تقع رغما عنه فالشرح قال أولا هذا العبارة اللي هو لا يكون إلا ما يريد رد لقول القدرية والمعطلة القدرية والمعتزلة، القدرية والمعتزلة شيء واحد في هالقضية، وهما أنهم ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى أراد الشر، وإنما الذي أراد الشر وفعله هو صاحبه، صاحب الشر. وهذا طبعا فيه يعني بيان يعني نسبة العجز إلى الله تبارك وتعالى، وأنه يقع في ملكه ما لا يريده، والذي يقع في ملكه ما لا يريده كأن الكافر يفعل هذا رغم عن الله تبارك وتعالى. قال: فإنهم اللي هم القدرية المعتزلة زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، فلو كان على قولهم أن الله أراد الإيمان منهم والكافر أراد الكفر، وإرادة الكافر هي التي وقعت، إذن هذا وقعت رغم عنهم سبحانه وتعالى، فكان الكافر هو الذي يعني نفذ إرادته، والله تبارك وتعالى لم تنفذ إرادته، فلا قولهم فاسد مرتوب لمخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. وقال هذه المسألة هي مسألة القدر المشهورة، مشهورة لأن وقع فيها خلاف من وقت من آخر عهد الصحابة، كما جاء رجل إلى يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال له: إن أناسا يعني من قبلنا يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنه، فقال: أخبرهم أني منهم بريء، وأن الله لا يقبل من أحدهم صرفا ولا عدلا. ثم قال له يعني عن حديث جبريل أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالشاهد أن هذه المسألة ظهرت يعني في آخر عهد الصحابة، عبد الله بن عمر سمع يعني من هؤلاء لم يكن فيهم صحابة، فهذا قسم. قسم آخر قالوا إن الله تبارك وتعالى جبر لهم الجبرية، جبر الإنسان على فعل ما يفعل، وأنه لا خيار الإنسان في شيء، وأن حال الإنسان في هذا المقدور عليه كحال الريشة في مهب الريح، فإن الريشة الخفيفة الضعيفة هذه إذا جاءت الريح وهبت فإنها لا تستطيع أن تتحكم في نفسها، فحيث يعني أطلقتها الريح، إن الريح مشت شمالا تمشي شمال، إن مشت جنوب تمشي جنوب، إن راحت كذا إن حطت تحط، فقال الإنسان وهكذا، الإنسان إنما هو مجبور على عمله فسم الجبرية. فهؤلاء القدرية وهؤلاء الجبرية وهؤلاء يعني شطوا يعني تفريطا، وهؤلاء شطوا كذلك إفراطا، وعقيدة أهل السنة أن الله تبارك وتعالى له المشيئة النافذة في خلقه سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الكافر لا يوقع عمله إلا يعني وفق مشيئة الرب تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تبارك وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله تبارك وتعالى مشيئته النافذة في خلقه سبحانه وتعالى، والكافر عندما يفعل الكفر يفعله بإرادته ومشيئته، لكن ليس رغما عن الله، إنما في إرادة الله تبارك وتعالى، وهو مسؤول عن عمله، والعمل ينسب له، فيقال: هذا الكافر كفر، أشرك، نافق، زنى، سرق، ينسب إليه عمله كأنه هو الذي يعني أراده وتوجه إليه، لكن لم يفعله رغما عن الله، أفعله بإرادة الله الكونية الخلية. على كل حال سيأتي لهذه المسألة يعني تفصيل، ولذلك قال المؤلف هنا سيأتي لها الجائزة إن شاء الله. نعم. وسموا قدرية. نعم. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الزكية المحتجون بالقدرية أيضا، والتسمية على الطائف الأولى أولى. كلمة القدرية يقول انها تسمى يطلق على هؤلاء اللي هم منكر القدر. الجهه الثانيه اسمهم الجبريه، وقد يسمى القدريه، بعض الناس يسموهم القدريه كذلك من باب انهم يعني يثبتون ان يعني القدر على كل احد، فهؤلاء ينكرون القدر وهؤلاء يثبتون القدر، هذول قد يسموا قدريه وهذول قد يسموا قدريه من هذا الباب. لذلك كلمه القدريه ينبغي يعني عند من يطلقها انه يشوف ماذا يريد بها صاحبها، هل يريد بها منكر القدر ولا القدر الذين يقولون بالجبر؟ نعم. لكن استثني بالقدرية على منكر القدر أبدا. نعم. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها قدرا فهو لا يحبها ولا يكرهها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، فهذا قول السلف قاطب. فيقولون ما شاء الله شاء وما لم يشأ لم يكن، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا تعلمنا والله لا تعلمنا كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعل، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله عنه إذا كان واجبا أو مستحبا. نعم. يقول يعتقد أهل السنة هو الذي بيناه أنهم يعتقدون بأن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، معنى يريدها أن تقع قدرا، إرادة كونية قدرية وليست إرادة شرعية دينية، لله تبارك وتعالى إرادة كونية قدرية أن يقع هذا في ملكي، أراد هذا وقدره وشاءه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق أن يقع هذه المعاصي تقع في ملكي، لكن لا يحبها ولا يرضاها، قال جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يرضى هذا ويعاقب عليه، لكنه أراد أن تقع كونا وقدرا سبحانه وتعالى في ملكه، فلا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وقال هذا قول السلف قاطبة، كل سلف الأمة من الصحابة والتابعين الذين يؤخذ عنه العلم وتابعيهم كلهم كانوا على هذا الاعتقاد، فيقولون ما شاء الله كان وما لا مشيئة، فكل الذي كان هذا بمشيئة أكبر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إذا لم يشأ الله تبارك وتعالى أمر فإنه لا يمكن أن يكون. بعدين أتى إلى هنا قضية يعني فقهية تترتب عليها، فواحد قال والله لا أفعل هذا إن شاء الله، فهذا لا يحدث لم يفعل لأنه علق الأمر على المشيئة، ولكن قال والله لا أفعل هذا إن أحب الله، فكان مشروع لابد كان مشروع يبقى هنا يحنث إذا لم يفعلها كان مشروع، أما إذا كان معصية فإن الله لا يحب المعاصي سبحانه وتعالى. نعم. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية كونية شرعية. والإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا. الإرادة الشرعية ما يحبه الله ويرضى، اللي هو ما شرع لنا من الدين، الإيمان به سبحانه وتعالى والصلاة والصيام وكل سائر ما أحبه الله تبارك وتعالى من عباده من الأعمال الصالحة، وكذلك ما نهاهم عنه عن الأعمال يعني الفاسدة المعاصي، بكلها إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهو ما أراد الله تبارك وتعالى أن يكون في كون، وهذا يدخل فيه كل أنواع كل ما يقع هو مراد لله تبارك وتعالى، ما في شيء يقع دون إرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. نعم. والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. نعم. المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، كل الحوادث التي تقع إنما تقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا كأنه يصعد في السماء. يصعد في السماء. يصعد في السماء. طبعا هذا التوفيق وهذه عقوبة. الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه ييسر له أسباب يعني الهداية، ومثل شرح الصدر توفيق الطريق. الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يضله ويجعل صدره ضيق حرج يكره الأمر، فتكون هذه عقوبة له من الله تبارك وتعالى، كأنما يصعد في السماء الذي يصعد في السماء يشعر بالضيق والدين. فهذا كذلك إذا سمع القرآن وسمع الحديث ودعا إلى الله تبارك وتعالى يشعر بالضيق. نعم. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يغويكم كلام نوح لقومه، قال لهم نصحي يعني إخلاصي لكم وفرقتي في دعوتكم من الله تبارك وتعالى لا تنفعكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد لكم يعني غواية، فمهما بالغت في نصحكم فإن هذا لا يفعل، هو رب وليس إن شاء الله. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. نعم. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. وقوله تعالى: يريد الله من بين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذه إرادة الله تبارك وتعالى الشرعية الدينية. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا لك عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله يريد بما أنتم الرزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يطهركم تطهيرا، كل هذا من باب الإرادة الشرعية الدينية. نعم. فهذه الإرادة هي المذكورة في الله لقول الناس لمن يفعل قول الناس في مثل قول الناس لمن يفعل القضاء هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمره. نعم. ما كلام الناس مثلا يقول هذا الشيء يفعل شيء لا يريده الله، اللي هو مثلا واحد مثلا يزني أو يسرق، لا يريده الله إيش؟ شرعا وديه مش فعلا وصدا. نعم. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عشرة بيقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بالفعل، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة بالفعل الغير، وكلا النوعين معقول للنفس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. الله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعلا. كل حال يعني هذا يعني القياس يعني قد لا يكون منطبق تماما على الأمر يعني. على كل حال الله تبارك وتعالى يعني عندما أراد يعني من عباده أن يقع المعصية لا يحبها ولا يرضاها سبحانه وتعالى، لكن هذه وقعت، لكن لا لا لا لا تقع رغما عنه سبحانه وتعالى. فإبليس نقول معصية إبليس مثلا، إبليس عندما عصى الرب تبارك وتعالى لا شك أن هذا واقع بإرادة الله، وأن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يعني يهديه وأن يجعله في الطاعة كما كان وأن يجعله مع الملائكة كما كان لما كانت وقعة المعصية، لكن لم يرد الله تبارك وتعالى هذا، وإبليس فعل هذا اختيارا منه وسيرا في هذا الطريق وليس رغما عن الله تبارك وتعالى. الله لا يقع في ملكه إلا ما يشاء جل وعلا. نعم. وتحقيق هذا مما يدل الفصل والنزاع في أمر الله تعالى. هل هو ملزم لإرادته أم لا؟ هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على أرسل رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعلا فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعلا فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات أو لجهة أمره للعبد على وجه الله لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا ولا يزال إلى أمرهم أن يعينهم بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة حيث هو فعل له فإنه يحفظ ما يحفظ لخدمه ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله أو جعل المأمور فاعلا له فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من كل حال يعني قياس يقول القضية كلها قياسها على هذا النحو ليس بصحيح لأنه قاسها على يعني قضية البشر. وأما الله تبارك وتعالى فإنما هو يعني الحكمة والحجة البالغة على خلقه سبحانه وتعالى. أما إنه لو كانوا يعني على يعني الكفار يعني احتلوا يكون هذا فيه يعني لا تكون مصلحة للآن فهو الرب تبارك وتعالى لا نقول بهذا يعني لا لا لا يقال على هذا النحو يعني يقول هنا في قوله ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وعاتم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له. هذا الكلام ما هو صحيح. تقدير هذه المصلحة والمفسدة يعني ما المفسدة التي تكون لو شاء الله تبارك وتعالى هدايته لا نقول انه ممكن تكون مفسدة وانما نقول اراد الله تبارك وتعالى يعني نقول اراد الله تبارك وتعالى هذا. اما ان لو كان الخلق مثلا كلهم مهتدين كان هذا فيه مفسدة الآمر لا ليس هذا بالضرورة لكن الله اعلم ان شاء سبحانه وتعالى ان يكون خلقه كلهم يعني على الهدى كما قال جل وعلا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهل فلم يشاء الله تبارك وتعالى. قال أن هناك ممكن تقع مفسدة إذا جمعهم الله على الهدى ما يقال هذا ليش تقع مفسدة وإنما هذه مشيئة الرب سبحانه وتعالى أنه شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر على ما هو كان. نعم. فالواحد من الناس يأمر غيره وإنحاء مريدا لمسعده ومبينا لما يفعل وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يراده فجهة أمره لغيره فجهد أمره لغيره نصحا غير جهة فعله النفس. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بأمكانه. نقول لا قياس هذا على القياس أمر الله تبارك وتعالى على أمر المخلوقين قياس بعيد جدا وقياس مع الفرق. يقول أنت في المخلوق ممكن أنت تأمره بشيء لكن يكون في مسألة لك لا تحب أن تأمره ولا تحب له أن يمتثل لأنه لو أنه امتثل يكون في مسألة للآمر هذا الأمر لا يخالف يعني إذا كان هذا في حق المخلوقين ممكن لكن لا ينبغي أن يقاتل في حق الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك قوله إذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان نقول لا نقول القياس هنا يعني مع الفارق فإن الله سبحانه وتعالى يفعل لحكم بعض هذه الحكم قد نعلمها وقد لا نعلمها يمكن احنا بعقولنا نقول لو كان الناس كلهم مهتدين يكون هذا احد اولى وان يكون ما في معصيه ولا في كذا ولا في ابليس ولا في ابليس ولا في نار ولا في يكون كل الناس مطيعين وكلنا مثل الملائكه هو يمكن في ظننا نحن ان هذا هو الاولى لكن الحكمه الالهيه اقتضت ان يكون هناك في مؤمن وهناك كافر قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير وان يكون هناك صراع بين الايمان والكفر وان يكون هناك ان تكون هناك جنه وهناك نار لله تبارك وتعالى الحكمة العليا فيها، فهو الرب الإله الحكيم الذي يخلق بحكمة، ومن حكمته أن يعني خلق هذا الشر، ووجد الشر في ملكه، ووجد بإرادته ومشيئته، وليس رغما عنه سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن تقاس أفعال الله تبارك وتعالى على أفعال المخلوقين، لأن هذا باب ضلال. أكبر باب ضل فيه الناس إنهم يعني يريدوا من الله تبارك وتعالى أن تكون أفعاله كأفعال المخلوقين، فما يستحسن من المخلوق يجب يستحسن من الله، وما يستقبح من المخلوق يعمله عن الله. وهذا هو السبب الذي ظل فيه المعجزه. ليش قال وجوب الوجوب ان يجب على الله ان يفعل الاصلح لعباده؟ ظلوا بهذا، قالوا يجب على الله عز وجل لان الله جئت ان يفعل الاصلح لعباده. انت تقديرك انت بان هذا اصلح وغير اصلح، الله تبارك وتعالى يعني لا يقاس يعني عمله، ويوجب عليه ما يجب على المخلوق، لا، الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، ما أحد يسأل عن فعله سبحانه وتعالى. فعل الفعل يقع الفعل هذا، قد ندرك هذا الحكمة وقد لم ندرك، هو الرب الحكيم سبحانه وتعالى. فالتسليم لله تبارك وتعالى في هذا الأمر هو الواجب. أما أن احنا نقول يعني نريد أن نثبت أن وقوع الشر في الأرض إنما هو نثبته على يعني أفعال المخلوقين، أفعال المخلوقين لا يقاس أعمال الله تبارك وتعالى، ويوجب على الله تبارك وتعالى ما يجب على المخلوق. نعم. والقدرية تدرك مثلا لمن أمر غيره بأمر فأنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة كالبشر والطلاقة وتهيئة المسائل والمقاعد ونحوها. هذا هذا هذا هذا هذا باب ضلال القدرية اللي هم قالوا بأنه يعني بإنكار القدر. قالوا إن الإنسان إن الإنسان المخلوق إذا أمر غيره بأمر وهو يريد لا بد أن يعينه عليه. فإذا مثلا قال له مثلا يعني أكرم الضيف يجب أن يعينه مثلا هذا. أما أنك تقول له أكرم ضيفك وأكرم الضيوف حجيب ضيوف أكرمهم ثم وهو خادمك أو عبدك ثم تمنع عنه ما تدير طعام ولا تدير شيء يطبقه ولا يكون عندك في البيت شيء وتحرمه من كل شيء وتسكر الأبواب وكذا وكذا، يقول لك انت أمرتني بشيء وسكرت عليه الأبواب كلها، كيف أكرم الضيف؟ فهذا الكلام يعني اللي قالوه هذا بالنسبة للمخلوق أرادوا أن يطبقوا على الله عز وجل. فقالوا لو كان الله تبارك وتعالى أمر العباد بأن يعبدوه لكنه منع عنهم طرق الهداية وسلط عليهم الشيطان وفعل لهم كذا وكذا، يقول يصير هذا بعدين يطلب منهم هذا يصير ظالم لهم. والحال أن الله ليس بظالم، إذن النتيجة اللي وصلوا لها إن الإنسان هو الذي يفعل ما يفعل من الشر بدون إرادة الله، فحتى يخرجوا من باب إنه هذا ليس ظلما فإذا الله تبارك الإنسان هو الذي يخلق فعله، العبد هذا هو الذي، وأن الله تبارك وتعالى ما ما ما حرمه يعني طريق الهداية. فقاسوا يعني هذا القياس الباطل بالنسبة لأعمال المخلوقين على أعمال الله تبارك وتعالى. يقول القدرية تضرب مثل مثل لله تبارك وتعالى من عمل المخلوقين بمن أمر غيره بأمره أمر له، يقول فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد نحو ذلك. يعني لو أمرت أنت غيرك مثلا من خادمك أو عبدك بأن يكرم ضيوفك لا بد أن تعين، تقول له هيئ كذا وهيئ كذا وهيئ كذا. أما أن تمنع عنه هذا وتأمره بالأمر يصير كأنك أنت تأمر بالأمر ولكن تفعل معه ضد هذا الأمر. هو قال له نعم، فهو يرد عليهم على هذا الأمر. الرد عليهم أن هذا يعني أعمال الله، يعني القياس هنا في أعمال المخلوقين لا فقط في أعمال الله تبارك وتعالى. لكن ننظر ما يقول لهم. نعم. فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآن كأمر الملك لجنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد أهله بما يصلح الملك، وأمر الإنسان شركاه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. أيوه، برضه هو مشي معه الآن الجواب، جواب القدرية هذه بنفس الأمثال البشرية على البشر. قال لهم بيكون هذا على الأمر، يكون هذا على أحد وجهين، إما أن تكون مصلحة الآمر، مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، أمرهم بشيء لأن له مصلحة في هذا الأمر، كمالك يأمر مثلا جنوده بما يؤيد الملك، حتى جواسيس يتلصصوا على الناس، حتى جنود علشان يحموا الحدود، وضع عيون له، وضع ناس علشان الشكاوى وكذا وكذا، عشان كل هذه الأوامر التي أمرهم فيها لمصلحته هو إنه يحفظ له ملكه في النهاية. أيوة. أو أمر الإنسان شركاءه بمصلحة الأمر المشترك بينهم، واحد شريف يأمر شركاءه بأمر بأوامر عشان تحافظ على الشركة، مثلا ما في أحد يخون الشركة لابد أن نيجي في الدوام تأتي في الدوام المديد تنصرفه في وقت الدوام، تفعل كذا، تقابل الزبائن بهذه الطريقة. إيش يريد بهذا؟ حفظ إيش؟ مصلحته في الشركة. نعم. الثاني، الثاني أن يكون العامل يرى الإعانة للمأمور مصلحة له فالأمر بالمعروف، وإذا عان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن العامل إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على العامل من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا عانه لم يكن ذلك مصلحة للعامل، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على العامل، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليخذلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه ومثل هذا كثير. أيضا دخل في هذه يعني قد يعني حضر مفهوم هذا ولا حيث تفصيل أفضل شيء. قال إنه قد يأمر يعني المأمور بشيء بس ليس له مصلحة، بل قد يكون إعانته على هذا الأمر قد تكون مفسدة له. وذكر المثل مثلا موسى الذي جاء لموسى قال له أخبره خبر قال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، قال له فاخرج في أمر له بالخروج، ولكن هذا جاء ناصح له أمره بهذا الأمر، بس يقول لك قد ما تكون في مصلحة هذا الآمر إنه يعين المأمور، لأنه لو إنه مثلا راح أعانه قال له روح من طريق هذا وروح من طريق هذا أو فعل كذا أو فعل كذا وهربوا عنده وأخذوا، ممكن يطلع عليه قوم فرعون فيضر هذا الآمر الذي أمره، لا مصلحة له في أن يعينه، له مصلحة في أن يأمره بالخروج من باب يعني إنها قربة إلى الله، لكن يقول لك ما له مصلحة في أن يعينه على ذلك. هذا الكلام مو صحيح، قبل ما هي مصلحة وغير مصلحة، إنما هذا الذي أمر موسى قال له إن الملأ يأتمرون بك ليخرجوك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، ما فعلوا لهذا الأمر وكان ناصح له، لكن قد يكون هو ما يقدر يعينه على الهروب فيمتنع عن هذا، مو من أن له مصلحة أو ما له مصلحة. المثال هنا ما هو منطبق، والمشكلة أن هذه الأمثلة غير منطبقة هذه حتى في عالم البشر يوضح تطبيقها على الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى قد يأمر الشخص بأمر ولا مصلحة له في هذا في أن يمتثل. ما لا يقاس البشر. كما يأمر مثلا إبليس اسجد، لكن يقول لك الله ليس له، نقول إن الله ليس له مصلحة في إنه إبليس ما يسجد، ولذلك ما أعانه على هذا الأمر. قال هذا، قال هذا على الله سبحانه وتعالى إن له مصلحة في هذا الأمر أو ما له مصلحة، بل إطلاق لفظ المصلحة على فعل الله تبارك وتعالى ضر، هذه ما هو خل مصلحة، مصالح هذه في في في مسألة العباد. الله أمر في السجود لآدم، فات إنه لم يشأ سبحانه وتعالى، لم يرد منه أن يقع هذا يعني في ملكه، لحكمة يريدها سبحانه وتعالى مما سيترتب على هذا من هذه المعصية، أن يكون فيه صراع بين هذا الكفر والإيمان، أن ينزل آدم إلى الأرض، لله تبارك وتعالى الحكمة البالغة في هذا الأمر. أما أن له مصلحة أو ما له مصلحة فكلام لا يقال لله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينه معنى ما أمره به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما فيه يصير فاعلا. قوله هنا وإذا قال إن الله أمر العباد بما يصلحهم اللي هو الدين والشرع وغيره، لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به. لا شك أن الله تبارك وتعالى قد وجد لهم الإعانة لكل مريد للخير، كل من يريد الخير أعانه الله تبارك وتعالى، الله يعينه سبحانه وتعالى. لكن الكافر والفاسق الذي كفر لا يعينه الله تبارك وتعالى، بل يضله ويعاقبه. لكن ليش كفر؟ كفر لأن هذا الشخص هو اختار الكفر، لكن ما اختاره رغما عن الله تبارك وتعالى، وإنما اختاره بإرادة الله تبارك وتعالى في داخل مشيئة الرب تبارك وتعالى. ليس هناك مسألة لا يقاس الله تبارك وتعالى نقول له مصلحة في هذا الأمر أو ليس له مصلحة في هذا الأمر. ثم دخل قال لا سيما عند القدرة لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعل. كان القدر يروا أن الله تبارك وتعالى يعني أن القدرة على ان الانسان هو الذي يخلق فعله، وبالتالي الله تبارك وتعالى ما يقدر يعني، فان الفعل هذا اخرج فعل المخلوق عن قدرة الرب تبارك وتعالى، فهو الذي يفعل وهو الذي يخلق هذا الامر. فكان الله عاجز عن ان يرد الكافر عن كفره والفاسق عن كفره، فيرون انه يفعل هذا كأنه رغما عن الله تبارك وتعالى. نعم. وإذا علمت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن الآن على المحكمة. نعم، هذا إن علمت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم في كل ما يفعله سبحانه وتعالى، وإن كنا نحن الآن على المحكمة قد نعلم هذه الحكمة قد لا نعلم. نعم. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، لأنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. لا، نقول إن كان ذلك في حق الرب أولى وأحلى لا يقاس هذا الأمر بالنسبة للمخلوق على الخالق سبحانه وتعالى. يعني يقول المخلوق ممكن يأمر بغيره في أمر بس لا تكون له مصلحة في أن يمثل هذا مثل المخلوق، صح، فلا أمرك بأمر بس ما يكون لي مصلحة أنك أنت تمثل لي، أنا لي هدف ثاني كذا وكذا، شايف؟ هذا ليس من شأن الرب تبارك وتعالى. نعطي مثال لهذا، يعني كما تقول مثلا الإنسان يعني افرض ان فيه وظيفة يتنافس عليها اثنين مثلا، وانت تيجي تقول له روح انت قدم اوراقك الاول، انت تأمره بتقديم اوراقه، فتعلم ان اللي يقدم اوراقه الاول هذا سيرفض، فانت تريد ان يقدم هذا الورق عشان يرفض، وبعدين تروح تقدم ورقه جديده ويقبل، فهذا انت امرت غيرك بامر لا لا مصلحه لك فيه، ما لك مصلحه، انت مصلحتك انت، انت من دخل. هذا لا يقاس، لا يقال هنا على الله تبارك وتعالى. اما ان يقال يكون اذا كان هذا بالنسبه للبشر جائز فالله من باب الاولى والاحرى، بل ان من امر غيره بامر طاغي وهو يرى ان هذا الامر مثلا مشروع وخير ودله عليه ينبغي له يعني الشرع والدين انه اذا كان يبدا يعين على هذا الامر يعين. واما انه يامر بامر ولا تكون له مصلحه هو في انه يمتثل والمصلحه في انه لا يمتثل، هذا نعم في المخلوق نعم، وهذا يعني مثل ما تقول مثل سيء، والله ليس له المثل السيء سبحانه وتعالى. فإن من أمر غيره بأمر وهو يريد أن لا يمتثل في المخلوق مو زين، فايش كذلك؟ واحد أمر زوجته أو ابنه بأمر وهو في خلط نفسه يحب أنه ما يمتثل مثلا علشان والله يطلق المرأة خليها أمرها الأمر هذا، وهو يريد أنها ما تمتثل هالأمر هذا عشان حيترتب له يكون هو في فعل هذا المأمور بهذا الأمر يقول لك ما في مصلحة له وهو مصلحته ضد هذا. هذا لا يجوز، أن يعني هذا في المخلوق يعتبر نقص. فأنت إذا أمرت أمر يعني غيرك بأمر ينبغي أن تكون أنت مريد هذا الأمر ومحب له، وإذا كان تريد تعين عين هذا هو أمر من أول الخير مش أمرت بشرط. أما إن كان لك مصلحة في أن لا يمتثل وتأمره حتى لا يمتثل ولا تعين على هذا الأمر لأنك لك مصلحة في عدم امتثاله، هذا نقص في حق المخلوق. إذا كان المخلوق بهذه الصورة يصير إنسان يعني نقدر نقول هذا رجل منافق أو يأمر بيته، فكيف نقول إن هذا يعني في عند الله من باب الأولى والأحرى؟ لا، الله سبحانه وتعالى عندما أمر فيه بأن يمتثل أمر أمر حقيقي. أما إنه ما امتثل هذه لحكمة يريده الله تبارك وتعالى، مش لأن الله له مثلا مصلحة في إن إبليس ما يمتثل أو له، لا، هذا الكلام القياس هنا بعيد جدا. نعم. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره ولا يعين عليه. لا، هذا ما هو المخلوق الحكيم، إن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، لا يعينه عليه إذا كان هذا الأمر الذي يأمره أمر خير وما يعين عليه، إذا ما يعين عليه لأنه ليس في قدرته ما يقدر، هذا ما مستطيع، هذا لا بأس. أما إنه ما يعين عليه لأنه لا يريد أن يمتثل هذا نقص في حق المخلوق. نعم. فقال معلم في إنزال ذلك في حقه مع حكمه. لا لا، نقول هذا الكلام ليس صحيح. الخالق سبحانه وتعالى أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، مع إثبات حكمة لله، نقول لا. إذا كان هذا الأمر نقص في حق المخلوق، إما نقص بالعجز وإما نقص بالمكر. يعني لو فرضنا مثلا أن الذي قال لموسى فاخرج إني لك من الناصر، وقال له إن الملأ يأتون بك ليحضروك فاخرج إني لك من الناصحين، فأمره بأمر في خير وفعل خير وجاء من أقصى المدينة. إن كان هذا ما يقدر يعين موسى، ما يقدر يعينه إما العجز، ما هذا كل اللي يقدر عليه، وهذا لا يجوز أن يمسك إلى الله سبحانه وتعالى. أو في غيره مثلا لبطل، ما هو إني بدي أمره بالأمر هذا لكن لا أريد أن أمتثل لأني ماني مصلحة الامتثال، فأظهرت أنا له شيء وأمرت بأمر وأظهرت أن هذا الأمر هذا فيه خير يعني افعله لأنه فيه خير، ولكن لا أريد أن يعني أن يمتثل. لا يكون هذا مكر، يكون هذا الفعل مكر. الله تبارك وتعالى يتنزع عن هذا وهذا، يتنزع عن العجب، ويتنزه سبحانه وتعالى عن المكر بعبده، وإنه يأمره بالأمر وهو لا يريد أن يمتثل هذا الأمر، علشان حتى إنه بعد ذلك يعني يعاقبه على ذلك. قال الله تعالى نعم. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور قال ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحجة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحجة المقتضية للخلق ضده. وخلق أحد الضدين لا في خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به جلد العبد لربه ودعائه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان وضاد خلق الصحة التي لا تحصل معه إلا صالح. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالله، لبعض خلق عدله الذي لا يحصل به عن المصالح وان كانت مصلحته هو في ان يحصل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وعمله يعجز جميع ان معرفه عقول البشر، وهو الافضل ان يقال، يعني في الافضل في النهايه ان يقال هذا، ان تفصيل حكمه الله في خلقه وامره يعجز عن معرفتها عقول البشر. إن نحن عاجزون عن محيط بحكمة الله تبارك وتعالى، لماذا خلق هذا الشر ولماذا وجد، لماذا كان الأمر على هذا النحو، لماذا لم تكن الناس كلهم يعني في طاعة وليسوا في منهم العصاة لله تبارك وتعالى. حكمة البالغة سبحانه وتعالى، حكمة البالغة والحكمة التامة، وقد نعجز عن نحن عن معرفة يعني حكمة الله. والقدرية المخلوق لهم التعليل على طريقة فاسدة مثل الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. تمام، هذا الذي أنكره على القدرية ينبغي كذلك أن لا يفعله. قال والقدرية دخلوا في التعليل، تعليل الأحكام يعني أعمال الرب، على طريقة فاسدة مثل الله فيها بخلقه. كذا يرد على القدرية أيضا بهذا، قال لهم بلاء الإنسان يعني قد يأمر غيره بأمر وهو لا يريد أن يمتثل به لأن الصاحب ليس في كذا، ليش تدخل عليه ذلك؟ لماذا تدخل في أن توجد تضرب لله تبارك وتعالى الأمثال من فعل البشر؟ أفعال البشر لا لا لا تحسن. أكبر يعني سبب ضل فيه هؤلاء أنهم مثلوا الله بخلق، وضعوا الله تحت يعني تحت القياس التمثيلي هذا، وجعلوا ما يحصل من الإنسان هو الذي يحصل من الله، وما يصبح من الإنسان هو الذي يصبح من الله تعالى. الله عزيز وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فقال القدرية دخلوا في التعليل اللي هو تعرف يعني علة الأحكام على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليها. والحال أننا لا يجب أن نضرب لله الأمثال، وأن يعني كل أمر يعني تعجز عقولنا عن فهمه نقول لله الحكمة فيه، إيش الحكمة في خلق إبليس، إيش الحكمة في خلق الشر، لماذا فيه؟ لماذا والله قادر سبحانه وتعالى على أن لا يكون في ملكه هذا الشر، قدر ولا لا، قال الله ولو شاء الله لسمعهم على الهدى فلا تكون أمام الاختيار، يعني لله حكمة سبحانه وتعالى في أن يوجد الشر على وجود الكفر ولا يوجد رغم عنه سبحانه وتعالى. نحتفي إن شاء الله بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.